إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في البداية نذكر عنوان الخطبة، لأنه كثير من الناس أسألهم بعد الجمعة ماذا كانت الخطبة، يقول لا أدري على ذلك. هذا خطأ، ينبغي للإنسان إذا جاء إلى الجمعة يأتي لكي يستفيد، ما يجي باش يدير الفرق، يعني يدير الحضور، ما لك باش تقول باللي راه حضر وخلاص. ينبغي على الإنسان أن يركز في الخطبة ويعرف العنوان تاعها ويعرف الموضوع تاعها، ومما يساعد على ذلك أننا إن شاء الله نذكر عنوان الخطبة. عنوان الخطبة اليوم: الحذر من الأعداء. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروا الله تعالى واحمدوه على أن جعلكم مسلمين تسيرون على هدي الإسلام الذي هو أفضل الشرائع السماوية وأقومها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه دين كامل لا نحتاج معه إلى دين آخر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعقيدة الإسلام صافية وبعيدة عن الشرك والخرافات والبدع والأباطيل، والعبادات في الإسلام مهذبة للنفس ومطهرة لها، والمعاملات في الإسلام عادلة تعطي كل ذي حق حقه، والأخلاق في الإسلام سامية ترفع المسلم إلى مصاف الملائكة. من تمسك بالإسلام سعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم أنه مما أنعم الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق نعمة الإسلام أن أعطاها أحسن الأراضي في العالم وأخصبها وأجودها. ففي العالم الإسلامي الثروات النافعة والأجواء المعتدلة والخيرات الكثيرة من الكنوز العجيبة والمعادن العظيمة، فكل الناس يحتاجون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في الدين فقط بل حتى في أمور الدنيا. فالحضارات لا تستطيع أن تسير إلا إذا استعانت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. رواه البخاري ومسلم. فاحمدوا الله، احمدوا الله تعالى أيها المسلمون، احمدوا الله تعالى على نعمة الإسلام وتمسكوا به جيدا، ولا تفرقوا فيه ولا تستبدلوا به غيره مهما كان، فإن في الإسلام سعادتكم، وفي القرآن والسنة قوتكم وذكركم. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني هو اللي يعلي شانكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام منذ أن جاء وأعداؤه يحاولون القضاء عليه بكل الطرق وفي كل مكان وفي كل زمان، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ود، يعني تمنى وأراد وأحب، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل إن الأعداء ليس اليهود والنصارى فقط، حتى الكفار المشركين كلهم كفار، اليهود والنصارى والمشركون والملحدون لا يحبون الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. اليهود حسدوا المسلمين في كل شيء وعلى كل شيء، وخاصة على كلمة السلام عليكم، ولهذا استبدلوها: صباح الخير، ومصر خير، حياك الله يا رجل، حياك الله، الله يحييك. وأما السلام فلا يستعملونها إلا القليل. في بعض المؤسسات كانت تقول السلام عليكم يظنون بك السوء، ويقول قول صباح الخير، قول مصر خير. كيف تترك كلمة السلام التي فيها الخير والبركة والإنعام؟ اليهود حسدون حتى على كلمة السلام عليكم، وحتى على كلمة آمين، الدعاء آمين في الصلاة. أيها المسلمون، يجب علينا أن نأخذ حذرنا من أعدائنا بالخطوات الآتية: أولا، أن نتمسك بالإسلام عن علم وليس بالعاطفة فقط والانتساب الجغرافي. كثير من المسلمين في هذا العصر مسلم الحمد لله، ولكن مسلم خلاص، ولد باباه وإماه مسلم فهو مسلم، هذه نعمة. كونك كيف تحت عينيك صرت باباك مسلم وإماك مسلمة وفي بلاد إسلامية، هذه نعمة، نعمة نشكر ربي عليها. ولكن من قرش نزيد نطور أنفسنا بأن نتعلم ديننا، ولا نكون مسلمين بالعاطفة فقط، مسلم خلاص، لا، نتعلم ديننا. ثانيا، علينا أن نتعلم ما هي نواقض الإسلام، ما هي الأمور اللي تبعدك من الإسلام وتنحي لك الإيمان ولا تضعف لك الإيمان، حتى نجتنبها وحتى لا نسقط في مخططات الأعداء. العدو يدير لك إشهار في التلفازة ولا في الفيسبوك ولا فيه مخالفة للدين، انت ما تعرفش تطيح فيها، ولكن ما تعرف لهذا يخالف الدين لا تفعل. رأيت لاعب كرة القدم المشهور مربي كانيش كلب، انت ما تديرش كما هو، لأن الإسلام نهاك عن تربية الكلاب. وهكذا. ثالثا، أن نعرف سبيل المجرمين، ما هي خطط الكافرين حتى نجتنبها. رابعا مما يقوينا حتى نكون حذرين من أعدائنا أداء العبادات وخاصة الصلاة بإتقان. مش يصلي برد كثير من الناس خاصة كما قلت لكم الجمعة يروح للجمعة باش كما يقولوا بالفرنسية بريزونتي يعني راهو حاضر غدوة يوم القيامة قال يا ربي اسمعني رحت للجمعة. لا تأتي إلى الجمعة تروح للجمعة باش تطور نفسك علما وعبادة وتتعرف على إخوانك. كاين الناس اللي عندهم 20 سنة يصلي في مسجد ما يعرفش اللي على اليمين تاعو واسمو اللي على اليسار تاعو ما يعرفش يصلي ويرفد صباطك وروح. لا علينا ان نؤدي العبادات كما ينبغي. خامسا تقوية الاخوة بيننا ونحذر من النعارات القبلية فلان شاوي فلان قبيلي فلان سكري فلان قبلي كلنا مسلمون. واللي ماشي مسلم كاين بعض الناس اللي يقول انا جزائري ماشي مسلم ريع عقل ما تخلطش ما نديرو لك والو كجزائري ما عندكش مشكل ما تخلطش فينا. الأخوة بين المسلمين واللي كان كافر شاف روحه باللي يقول كافر ما دام ما يخلطش خذ لاعب عقل. سادسا علينا ان نعلم ما هي الثوابت التي لا يجوز ان نختلف فيها. مع الأسف اليوم الناس يناقشوا في كل شيء لا كاين امور ما تتبدلش. كما قال لي احد الشباب قلت له يا ولدي يا ابني واحد كبير عليك ما تهضرش معاه هكذا. قال لي هذا الجيل تاعنا ماشي كما الجيل تاعكم يا شيخ. تما دوكا يعني تولي وحش لما تتكلم مع انسان كبير في السن. قلت له يا بني بكري كيفاش كانوا الناس ياكلوا الماكله منين ياكلوها؟ قال لي والفم. قلت له نقدروا ناكلوا من الودن نجيبوا كاسكروت ونحطوا في ودنا. قال لي لا طيب ماشي كل حاجه لازم تتبدل. اذا كاين ثوابت ما تناقش فيها واللي عنده شكوك فيها نقولوا له ارجع الى الثوابت منها الاسلام منها اللغه منها الاخوه. ما نناقشوش فيها نناقشوا باش نتعلموا اما نناقشوا باش حتى ندخل الشكوك على أنفسنا أو غيرنا لا. سابعا البعد عن المحرمات والاكتفاء بالحلال. كاين بزاف الناس عندهم ربي كيحرم الحاجة هذيك مليحة من غير ما حرمهاش. لا يا أخي الخمر حرام لأنه يضرك، الزنا حرام لأنه يضرك ويضر المجتمع. مش الزنا مليح كما راهم يصوروه صاحب الأفلام والشعراء إلا من رحم ربي. هي مليح يكون عندك علاقة مع مرأة مع طفلة ولهذا اليوم من التخلف أن الشاب ما عنده صاحبته. كاين بعض الناس عندهم هذا الفكرة لازم الشاب يكون عنده صاحبته على غير الزواج. لا يا أخي عندنا الحلال والحمد لله. ثامنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالمعروف بالحكمة ما تبوش خاطيني. كل واحد يدبر راسه كل شيء تتعلق من عقوبها من رجلها. لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بطريقة تجيب الخير. تاسعا عدم الثقة في الأعداء بل نسيء فيهم الظن حتى في الأمور العلمية. حتى في الأمور العلمية ما نثقوش فيهم حتى نتأكدوا مليح لأنه يكذبوا حتى في الأمور العلمية الدنيوية. هم يقولوا باللي الشحم مش مليح تاكل الشحم تاكل الشحم تمرض كوليسترول. كذبوا لان ربي حرم الشحم على اليهود فاحبوا يحرموه على الناس. كثير من المعلومات رانا مسلمين بها اكثر من القران. اتاكد مليح تاكد. كان في الماضي المسلمون عندهم الثروه الحيوانيه السمن خاصه السمن المأخوذ من الحيوان من البقر. الكفار خاصة في بريطانيا واحد الوقت ما عندهمش الثروة الحيوانية. واش داروا؟ استخرجوا السمن من النبات. السمن النبات واش يديروا؟ نشروا عن طريق أطباء ما يخافوش ربي في العالم باللي السمن السمن النباتي خير من السمن الحيواني باش تمشي التجارة تاعهم. إذا لا نثق فيه، ما نثقوش فيه في أمور الدين يبين، في أمور الدنيا لازم نتأكدوا مليح باللي ما همش يكذبوا ونسيء الظن بهم. حتى يعطيك نصيحة أكد مليح، تشاور مع العلماء، تشاور مع أخواتك المسلمين، هل نأخذ بنصائحهم أم لا؟ لأنهم لا يريدون لنا الخير. مش أنا اللي قلتها، اللي خلقهم هو اللي قالها رب العالمين سبحانه وتعالى. عاشرا، علينا أن نكثر الدعاء بالخير والحفظ. إذا لكي نحذر من أعداء الإسلام، أولا نتمسك بالإسلام علميا وعمليا، ثانيا علينا أن نعرف ما هي نواقض الإسلام، كما نعرف نواقض الوضوء باش ما يروح النشر الوضوء، كذلك نعرف نواقض الإسلام باش ما نطيحوش فيها. ثالثا أن نعرف مخططات المجرمين بصورة مختصرة. رابعا أن نؤدي العبادات. خامسا نقوي الأخوة بيننا. سادسا أن نعرف ما هي الثوابت التي لا يجوز الخلاف فيها. سابعا أن نبتعد عن المحرمات ونستعيذ بالحلال والحمد لله. ثامنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الخير للناس. تاسعا عدم الثقة في الأعداء بل نسيء الظن بهم. عاشرا أن نكثر الدعاء بالخير والحفظ. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم احفظهم في بلدانهم واحفظ بلدانهم واحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به السوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين. يا ربي رد الأزمات والقلق والانقسام والاضطرابات إلى بلاد الكفار الذين يخططون لضرب المسلمين وتقسيمهم. يا رب كما حبوا يقسمون قسمهم. يا رب إنك على كل شيء قدير، واحفظنا منهم ومن كيد المنافقين يا رب العالمين. ومن كان من الكفار على غير ذلك فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة تنفعنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.